الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن دلائل النبوة أدب الحيوان معه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. قال: فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي له بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد. قال: فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، يعني من الجمل. قال: خذ جملك ولك ثمنه. قال: أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا من حديث الشعبي عن جابر، وفيه أن جابرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أصابته بركتك، وقد ذكرته في فصل الدعوات المستجابة. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: والشاهد من هذا الحديث أن هذا الجمل أبطأ، فهزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أنشط ما يكون. وفي الحديث مسائل أخرى كثيرة، لكن هذا الشاهد منه. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان رحمه الله كما في الموارد: أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة ابن خالد القيسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو نظرة قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال: بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فجاء الراعي يسعى فانتزعها منه، فقال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق وبين رزق ساقه الله إلي. قال الراعي: العجب لذئب يتكلم. قال: والذئب مقعن على ذنبه يكلمني، عندي مقعن، والذئب مقعن، الظاهر مقعن لأنه حاله مقعن، والذئب مقعن. قال: يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب للراعي: ألا أحدثك بأعجب من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فساق الراعي شاه إلى المدينة، شاءه إلى المدينة يعني غنمه، فزواها في زاوية من زواياها، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال الذئب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للراعي فأخبر الناس ما قال الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعله وعذبة صوته يعني طرف صوته ويخبره فخذه بحدث أهله بعده. قال هذا حديث صحيح، والشاهد منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب كلم هذا الراعي بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز وعفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به بحاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، ومعنى استتر في قضاء الحاجة، والحائش هو المكان الكثيف من النخل، والهدف هو الحجر العظيم أو ما كان بمعناه مما يستهدف للاستتار. قال فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، جرجر يعني أخرج صوتا يسمى جرجرة إذا قال ذلك على وجه الضيق، كالجمل إذا حمل حملا ثقيلا ونحوه فإنه يجرجر. قال بهز وعفان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن يعني على جنبه وظهره، فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شك إلي أنك تجيعه وتدعبه يعني لا تطعمه وتكلفه العمل الكثير. قال وقال الإمام أحمد والشاهد أن هذا الجمل اشتكى ما يناله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لما استشعره من أنه يصل إلى ما يريد بذلك، وهذا علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال أنا، فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته ثم توضأ ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا. قال فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج بعضه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس قال حفص هو حفص بن عمر، قال ويقال حفص بن أخي أنس، قال عن عمه أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا ودخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، يعني مثل الكلب الذي أصابه داء الكلب، وهو داء يكون الكلب فيه مسعورا، ومعناه أن الجمل صار مستوحشا فيخافون على النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال: وإنا نخاف عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أدل ما كانت قط، يعني ما عرفوا هذا الجمل، ذليل بمعنى لين يستسهل التعامل معه مثل ما كان في تلك المرة. قال: أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، يعني في حمل الماء. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه البهيمة لا تعقل، تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، يعني الزوج، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وليس هذا مبالغة، ولكن لما في حق هذا الزوج من حقوق، ومنها حفظ المرأة وصيانتها، فالمرأة ضعيفة وهي محل أطماع أعدائها، لولا أن الله عز وجل سخر لها من يحفظها، ضعيفة في جسمها وضعيفة في عقلها وضعيفة في دينها، فيسر الله عز وجل لها حفظها بهذا الشرع العظيم، من ذلك ولاية من له ولاية عليها من ذويها وزوجها بعد ذلك. فينبغي أن تعلم المرأة هذا الحق، وليس هذا معناه أن تكون طاعة الزوج على حساب طاعة الله، لا، ولا معناه أن الزوج يتسلط على المرأة كذلك، لا، ولكن معناه أن تعرف المرأة قدر الزوج فتصبر إن صدر منه شيء. كما أن الزوج خوطب بأدلة أخرى إلى ما فيه معنى هذا الذي ذكر في حق الزوجة، ولكن لأن المرأة بنقص عقلها ودينها وغلبة عاطفتها، وربما بتحريش من يحرشها، ربما ترتفع على زوجها أو تكفر عشرته معها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى تحفظ ما أمر الله عز وجل بحفظه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا إسناد جيد. والشاهد منه أن هذا الجمل ذل للنبي عليه الصلاة والسلام وسجد، وهذا دليل آخر من أدلة كثيرة تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن يونس، يعني ابن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن عائشة قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، وكان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه. قال: هذا حديث حسن. وهذا كذلك شاهد آخر فيما يتعلق بذلول الحيوان للنبي عليه الصلاة والسلام، ومراده بالوحش إما الهر وما كان بمعناه مما يبقى في البيت، أو أنه صغير الإبل، ولكن الظاهر الأول، وينظر إن شاء الله ماذا قيل في شرحه، إن شاء الله تنظرون في هذا. قال: وقال، قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر ثم وقال وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها يعني في نحرها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها لأنه كان بعيد من النبي عليه الصلاة والسلام قال فسألت بعض من يليني يعني من هو بجانبي ما قال قال من شاء اقتطع يعني من شاء أخذ من لحمها قال هذا حديث حسن وثور هو ابن يزيد والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى والشاهد أن العادة أن الإبل إذا علمت أن الرجل يريد أن ينحرها تزمجر وتخاف وتضطرب ولكن كان هذا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام إذ أنهن يقتربن منه عليه الصلاة والسلام كلهن يريدن أن يبدأ بها لكن على وصف الحيوان وطريقة الحيوان حتى لا يظن أن الأمر فيه مبالغة وزيادة تخيل ولكنه على حقيقته مما هو عادة الحيوان في مثل ذلك وهذا بحد ذاته خلاف ما عليه عوائد الإبل ولكن هذا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام وبهذا القدر نكون قد انتهينا من هذا الفصل وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال أين هم؟ قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. هل صح هذا الحديث وهل يصح الاستدلال بهذا الحديث بأن جهاد الفصائل الفلسطينية في فلسطين صحيح؟ الجواب الحديث صحيح وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في فضائل الشام ولكن الاستدلال به على هذا الذي استدل به ليس بالصحيح فليس كل شيء يقام في الشام يصح أن يستدل به بمثل هذا الحديث ونظائره من فضائل أهل الشام لكن ما وافق الشرع فهو صواب وما خالف الشرع فهو خطأ ولو كان هذا الذي صدر منه الخطأ هو معين بالفضل بعينه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نص القرآن وكثير من أدلة السنة على فضلهم ومع ذلك من أخطأ منهم رد الخطأ عليه وهكذا كذلك كل ما كان فيه فضل فكيف بفضل عام لا يعلم متى وقته ولا من أهله ولا كذلك من الذين يصح هذا الحديث فيهم منهم فهذا من باب أولى ألا يحكم بمثل هذه الأحكام التي فيها مجازفات. فهذه الفصائل بين فصائل علمانية وفصائل ملحدة اشتراكية ورافضة وغير ذلك وفيهم من ينتسب إلى السنة وفيهم ما فيهم فما كان جواب لتلك الفصائل التي فيها كفر وشرك وضلالات بأنهم لا يصلح أن يستدلوا بمثل هذا الحديث فهو كذلك دليل على غيرهم ممن يدعي أنه هو صاحب هذا الحديث. فهذا الصحيح أنه يكون قرب قيام الساعة أنه يكون قرب قيام الساعة ودلت أحاديث كثيرة تدل على ذلك ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة فضائل الشام فليرجع إليها.